السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واختيارنا بتوفيق من الله عز وجل دراسة السنة في هذه الليلة طوال العام من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم عددا من الصلاة، لأنه أمرنا بذلك وحضنا عليه ورغبنا فيه، فقال: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها. وحد الكثرة معشر المستمعين عند أهل العلم 300 مرة. ولما كنا مغبونين فعلى الأقل في هذه الساعة نصلي على نبينا عددا من الصلوات. ومن هنا إذا ذكر اسمه يجب أن تقول صلى الله عليه وسلم، وإلا فأنت عرضة للذل والمهانة، إذ قال جبريل عليه السلام لرسول الله وهو على المنبر: قل آمين، فقلت آمين. لماذا أمنت؟ قال: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليه. أذل الله عبدا ذكر بين يديه اسم رسول الله ولم يقل صلى الله عليه وسلم. وهذه كتب أهل السنة، الصحاح والمسانيد، لا يوجد فيها كتاب يذكر اسم الرسول ولا يكتب بعده صلى الله عليه وسلم. فمن هنا إذا ذكر نبينا بين أيدينا ينبغي أن نقول صلى الله عليه وسلم. معذرة معاشر المستمعين والمستمعات، شيخكم مريض هو مرهق، والله تعالى أسأل أن يعفو عنه وأن يرحمه وإياكم. قال الشيخ رحمه الله: باب من أحب أن لا يسب نسبه. باب من أبواب كتاب الأنبياء يذكر فيه من أحب أن لا يسب نسبه، وكلنا ذلك الرجل. فيكم من يرضى أن يسب جده أو جد أبيه أو أمه؟ ثم قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبيدة عن هشام عن أبيه يعني عروة بن الزبير رضي الله عنه، وأم عروة أسماء أخت عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنهم. يقول: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن أي طلب الإذن، استأذن حسان بن ثابت رضي الله عنه شاعر النبي صلى الله عليه وسلم الأنصاري المدني، استأذن حسان بن ثابت أي طلب الإذن له. من أين طلب الإذن؟ من صاحبه، ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هجاء المشركين. استأذن من الحبيب صلى الله عليه وسلم أن يسمح له بأن يهجو المشركين عامة، والمشركون هم الكفار والوثنيون وعبادة غير الله. قال فأجابه الحبيب صلى الله عليه وسلم قائلا: كيف بنسبي فيهم؟ لما تهجو المشركين عامة فكيف بنسبي أنا فيهم؟ أمي وأبي وجدي وقفينتي. هذا الاستفهام يريد أن ينكر عليهم، هذا ما ينبغي. فبما أجاب حسان؟ فقال رضي الله عنه: لأسهلنك منه كما تسل الشعر من العجين. استله يستله إذا استخرجه بلطف ولم يعلق بالشعر شيء. العجين مع الشعر حقيقة، استخرج الشعر من العجين ما يلصق بها شيء، لكن عود ولو كبريت في العجين وتستخرجه يعلق به شيء قطعا. فحسان الحكيم قال: أسلنك كما تستل الشعرة من العجين، بمعنى أهجو المشركين ولا أهجو آباءك وأجدادك أو نسبك. قال فقالت عائشة: نعم. وعن أبيه أي عن عروة بن الزبير قال: ذهبت أسب حسان عند عائشة رضي الله عنها لما حدثت حادثة الإفك، وكان من بين من تورط فيها حسان رضي الله عنه. حادثة الإفك هذه في غزوة من غزوات الحبيب صلى الله عليه وسلم، تأخرت عائشة لقضاء حاجتها وخرج الجيش وتقدم وتأخرت، فجاء أحد الأصحاب فعرفها فأناخ ناقته وأركبها وقادها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. رئيس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول قال: والله ما سلمت منه. فنشر هذه الفتنة، بمعنى أنه لا بد أنه فجأ بها، وكانت محنة لم يذق رسول الله أشد منها، وتألم المؤمنون ومرضوا من هذه الفتنة ونزل فيها قرآن يتلى إلى اليوم نحو من 17 آية من سورة النور. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم، لكل مؤمن ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. ألا لعنة الله على ابن أبي. إذن فلما تورط حسان وأقيم الحد عليك غيري، لأن من قذف مؤمنا أو مؤمنا قذف وقال فيه كلمة الفحش زنا أو زاني أو لاط أو لائط، إما أن يأتي بأربعة شهداء أو يكشف عن ظهره ليجلد 80 جلدة وتسقط كرامته بين الناس حفاظا على أعراض المؤمنين والمؤمنات. فلهذا تعيش في القرية 70 سنة ما تسمع واحد يقول فلان زاني أو فلان عاهرة أبدا. لهذه القضية فتقول: وعن أبيه عروة بن الزبير قال: ذهبت أسب حسان عند عائشة، يعني أخذت نسب، فقالت: لا تسبه فإنه كان ينافح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما أذكاها وأغزر علمها، هذه أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق. وتورط إخوان لكم فما زالوا يرددون أنها زنت إلى اليوم، وهذا كفر بواح ولا يعذر من صاحبه أي عذر، لأن الله برأها 17 آية وختم بقول: أولئك أصحاب الجنة. لكن الجهال يرددون هذا لضلالهم وعماهم. الرسول تزني امرأته أو يفجر بها وهو رسول الله والوحي ينزل عليه، ثم القضية انتهت على أتم الوجوه وأكملها. فاحذروا مثل هذا، من رمى مؤمن بكلمة الزنا إما أن يحضر 4 شهود يشهدون على رؤيته أو يجلد على ظهر 80 جلدة وتسقط عدالته حتى يتوب. قالت: ذهب حسان ليسب من عروة بن الزبير، ذهب ليسب حسان. أنكرت عائشة عليه وقالت: لا تسبه فإنه كان ينافح يدافع يكافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعره. ما تعرفون قيمة الشعر في ذلك الزمان إلا إذا قلت لكم: اعرفوا الإعلام وأسبابه وآثاره في العالم. عرفتم الإعلام وإلا لا؟ والأموال التي تنفق فيه وآثاره التي عليها وإلا لا؟ في ذلك الزمان الشعراء كالإعلام أشد، إذا قال قصيدة تطير بها الركبان ويحفظها النساء والرجال ويرددها في كل بيت ومكان، فإن كانت خيرا عم الخير وإن كانت شرا عم الشر. فهمتم هذه؟ أما الآن لا حاجة إلى الشعر والشعراء. عرفتم هذا الموقف الذي وقفته الصديقة ولا لا؟ أراد أن يسب حسان لأنه ولاغ رضي الله عنه في قضية الإفك بعد ما مضى سنة أو سنتين، فقالت عائشة: لا لا لا لا لا تسبه أمامي، لا تسبه. لماذا يا خالة؟ قالت: إنه كان ينافح على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما بالكم بالذين ينافحون على رسول الله اليوم؟ لهم أجرهم وإلا لا؟ إيه نعم. قال الشيخ: باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها هذا الباب يفتح أمامكم وادخلوا نساء ورجالا لتشاهدوا وتسمعوا أسماء رسول الله إن كنتم تحبونه. ولا إخال مؤمنا ولا مؤمنا لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما جاء في الكتاب والسنة عن أسماء رسول الله أو في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي قوله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذه بعض آية من سورة محمد صلى الله عليه وسلم أو سورة الفتح بعد سورة محمد. سورة الفتح محمد مبتدأ رسول الله خبره والذين معه كيف حالهم أشداء على الكفار رحماء بينهم. حضرنا هذا بالأمس وإلا لا؟ الرجل الصلب كالحديد أمام الكافر يصبح كالعجوز المريض أمام المؤمن، لا يغلظ له قول ولا إشارة ولا عبارة ولا يترفع عنه ولا يتكبر بل ينكسر أمامه. وإذا كان مع الكافر كأنه الأسد والجبل الأشم. هذا ثناء الله عليهم ولا لا؟ رحماء بينهم أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقوله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم من بعد اسمه أحمد، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من بعد اسمه أحمد. أو هذه بعض آية. نعم. ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. ذي بعض آية أيضا من سورة الأحزاب الصف بين الجمعة والممتحنة. هذه كلمة عيسى روح الله عليه السلام. ومبشرا برسول يأتي من بعدي، قال عيسى في جماهير بني إسرائيل بهذا الصوت ومبشرا برسول يأتي من بعدي ما اسمه أحمد. ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. إذن ذكر الرسول باسمه العلم في القرآن مرتين محمد وأحمد. ذكر الآيتين والآن يورد الأحاديث الواردة في ذلك على طريقته فيما كتب وقدم للمسلمين. أولا يذكر الآية ثم يعقب عليها بالحديث النبوي الصحيح، وهذا هو المنهج. قال الله قال رسوله، كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ قال حدثنا إبراهيم بن المنذر، هذا شيخ البخاري، قال حدثني معن عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي خمسة أسماء. لي أعطاني ربي أكرمني بخمسة أسماء. ما هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أنا محمد وأحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. ما تقولون؟ هل يجوز لكم ألا تحفظوا هذه الأسماء الخمسة وأنتم تحبونه؟ يعني قال أنا محمد وأحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب. مرة ثانية يقول صلى الله عليه وسلم لي خمسة أسماء ثم أخذ يبينها قال أنا محمد وأحمد. تدون محمد كثير الحمد كثير المحمد المحمود بكثرة لا حد لها، وأحمد اسم تفضيل الأنبياء حامدون وهو أحمدهم. قال وأنا الماحي، أنتم تمحون الورقة أو تمحون اللوحة؟ الرسول يمحو ماذا؟ قال أنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وقد تم هذا وما بقي في الجزيرة كافر من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، إلى جنوبها إن محى الكفر وإلا لا إن محى الكفر منها. وأعظم من ذلك أن الكفر إن محى برسول الله صلى الله عليه وسلم في الشرق والغرب وسيأتي يوم لم يبق كفر، وكل البشرية تدخل في الإسلام، ومن ثم تعرف معنى وأنا الماحي الذي يمحو الله بي أي بسنتي وبإسلامي وبرجالي والمؤمنين بي الكفر. وأنا الحاشر، أول من تنشق عنه الأرض ويخرج هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يحشر الناس بعده إلى ساحة فصل القضاء والحكم الإلهي في الخلق، يحشر الناس على قدمي. وأنا العاقب، عاقب الشيء الذي ما بعده آخر، آخر الأنبياء هو عاقبك في رجلك، بعده شيء رجلك هنا وهذا العاقب. فسلسلة الأنبياء وصل بالآلاف من آدم، آخر نبي من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم، فهو العاقب وإلا لا؟ عاقبهم كل، ما جاء واحد بعده يعقوبه يصبح العاقب، لا والله. ومن ادعى أنه نبي الله أو رسول الله يستتاب ويقتل، وهي دعوة باطلة وظهرت في العالم الإسلامي هنا وهناك، ولكن الله أبطلها ولم يبق لها قيمة. وأحمد القادياني يدعى النبوة، وقبله وقبله، ولكن لم يلبثوا أن يصابوا بالظلمة والسقوط والهبوط. أنا الماحي، إذن خمسة أسماء، أنا محمد وأحمد هاتوا، والماحي الذي يحيي الله به الكفر، والحاشي الذي يحشر الناس على قدميه، والعاقب الذي لا نبي بعده. هذا. ومن أهل العلم من يقول إن للرسول ألف اسم، تبعتم؟ ولا حرج، في القرآن الكريم البشير النذير السراج المنير، أذكر صفاته في القرآن، النبي الخاتم المزمل المدثر الرؤوف الرحيم، اذكر المصطفى المختار، نعم المصطفى المختار، طه وياسين لا كلام العوام، طه حرفان من حروف القرآن كصاد وطاسين، وياسين كذلك. والشاهد لما الرسول قال خمسة؟ قالت العلماء هذه الخمسة ذكرت في الكتب السابقة وعرفها أهل الكتاب السابقين بهذه بالضبط. وما جاء بعد ذلك من الأسماء والصفات فكثيرة، من بينها اللبنة، محمد صلى الله عليه وسلم اسمه اللبنة، هو قال وأنا اللبنة كما سيأتيكم. وهذا الجدار المسجد النبوي كتب عليه أسماء الرسول وهي بالمئات موجودة الآن، نحن ما نأذن بها لأن يوما ستهدم وتداس بالنعال، فما من حقهم أن يكتبوها في الجدار، لكن تحفظ أو تكتب في كتب لا بأس، أما في الجدار سيأتي يوما تداس بالنعال وإلا لا، وإلا يخلد الجدار لا بد أن يفنى ولا بد أن يتهدم ويسقط، كيف تعمل حينئذ؟ ولو أن الرسول أمرنا بكتابة أسمائه على الجدران كتبناها واشترينا آلة الكتابة بالألوف. والشاهد عندنا هذه الأسماء الخمسة: محمد، أحمد، العاقب، الماحي، الحاشر، الماحي، العاقب. هيا نرددها: محمد، أحمد، العاق، الماء، الماء، الماحي، الحاشر، العاقب. من آخرها العاقب، الحاشر، الماحي، أحمد، محمد. من أولها أحمد، محمد، أحمد، الماحي، الحاشر، العاقب. صلوا عليه وسلم وسلم. قال الشيخ وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج، هذا تلميذ أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: تعرفون من أمراض أمتكم؟ توجد أمة من إخوانكم يضحكون من أبي هريرة ويلعنونه ويسبونه ويعجبون منكم كيف تأخذون الرواية عنه. لما؟ لأنه فضح الزندقة وكشف الستار عن النفاق في أحاديثه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟ اسمع الحبيب يقول: ألا تعجبون يا عباد الله أيها المؤمنون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟ حصل هذا بالفعل، وعجب كيف صرفهم الله عز وجل عن سبه وشتمه وهم يريدونه. قال: يشتمونني مذمما ويلعنونني مذمما وأنا أحمد. ما قالت العورة أم جميل: مذمما أبينا ودينه قلينا. فكلمة مذمم، من فعل هذا المذمم؟ من قال هذا المذمم؟ وما قالوا محمد أبدا. من صرفهم؟ رجالاتهم أيام كفرهم وعنادهم صرفهم الله، لا يقول محمد كذا ومحمد فعل كذا، يقول المذمم مذمم. وهل هو مذمم؟ والله ما هو مذمم. إذن ما أصابوا كلام خطأ، صرفهم الله عن سب نبيه صلى الله عليه وسلم. أنتم ما فرحتم بهذا؟ هو فرح بهذا وإلا لا؟ ترضون أنتم من يسب محمد أمامكم؟ تموت ولا يسبه. فالله عز وجل ما يرضى أن يسب محمد بين الناس، فصرف المشركين العتاة الطغاة عن كلمة محمد إلى مذمم، أصبح مذمم عندهم تقوم مقام محمد. هذا هو بنفسه يقول: ألا تعجبون وإلا ما تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم، يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. سمي محمد في الجاهلية 7 أشخاص فقط، محمد وأحمد، أخذها الذين أخذوها عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى في التوراة والإنجيل فقط، ثم انتشر اسم محمد. وحسبنا أن نقول خير الأسماء ما عبد وحمد، خير الأسماء ما عبد كعبد الله وعبد الرحمن وعبد الكريم وعبد العزيز، أو حمد كأحمد ومحمد. قال الشيخ: باب خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. من خاتم النبيين؟ ختم به النبوة، لا نبي بعده، خاتمهم هو آخرهم كالعاقب. قال الشيخ: حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا سليم قال حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، جابر ووالده عبد الله شهيد أحد، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء، صفتي وصفة الأنبياء، صورتي وصورة الأنبياء لتشاهدوها، مثلي ومثل الأنبياء كرجل بنى دارا، رجل بنى دارا فأكملها وأحسنها وأحسنها إلا موضع لبنة ما وضعه في شيء، إلا موضع لبنة فجعل الناس يدخلونها أي الدار ويتعجبون من بنائها وسقفها ويقولون: لولا موضع لبنة، لولا، يعني هذه الدار ما فوقها بنيان وجمال وحسن لكن هذه اللبنة. قال: وأنا اللبنة. مثل صفة رسول الأنبياء وإلا لا؟ كمثل دار بناها بانيها على أحسن وأجمل ما يكون وبقي فيها موضع لبنة مكشوف، فجاء الناس يدخلون يتفرجون فأعجبهم البناء وصرهم حاله، ولكن قالوا: ألا لو وضعت هذه اللبنة، فأنا اللبنة. فالدار هي النبوة الإلهية ورسالة الإلهية، نبي بعد نبي ورسول بعد رسول، وبقي آخر السلسلة محمد صلى الله عليه وسلم. الآن تقول النبي اللبنة صلى الله عليه وسلم، اسمه اللبنة صفة من صفاته. قال: ويقولون لولا موضع لبنة، مع الأسف. وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه: ترضوا عن أصحاب نبيكم، لقد رضي الله عنهم قبلنا، أما قال من سورة الفتح: لقد رضي الله عن المؤمنين، من هم؟ الذين يبايعونك تحت الشجرة، وكانوا 1400. فلهذا إذا ذكر الصاحب قل رضي الله عنه، وإذا ذكر من بعدهم قل غفر الله له، قل رحمه الله، وإذا ذكر من نحن قل غفر الله له. هذا النظام عند أهل العلم البصارى. النبي صلى الله عليه وسلم، الأنبياء عليهم السلام، اسمع، يوسف عليه السلام، زكريا عليه السلام، موسى عليه السلام، محمد صلى الله عليه وسلم. أبو بكر رضي الله عنه الإمام ما هذه؟ نحن أهل الذنوب ادعوا لنا بالمغفرة، لكن الأولون منهم عليه السلام، منهم صلى الله عليه وسلم، منهم غفر رحمه الله ورضي الله عنه، ومنهم من رحمه الله، ونحن يغفر الله لنا ولكم. قال عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زوايا البيت، فجعل الناس يطوفون به أي بالبيت ويعجبون له في بنائه وجماله ويقولون: هل وضعت هذه اللبنة؟ يستحثون أهل البيت أن يضعوا اللبنة: هل وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. من فهم خاتم النبي فهم اللبنة. لما بنيت الدار بقي موضع لبنة، لما كملته بقي شيء؟ ما انتهت. فالنبوات كلها ختمت بنبوة صلى الله عليه وسلم، فلذا هو خاتم النبيين. اللهم صل عليه وسلم تسليما كبيرا، واجمعنا معه في دار السلام يا رب العالمين. وعدناكم بأننا نقضي بعض الدقائق في بيان أحكام الحج والعمرة، انتبهتم؟ فكونوا مستعدين للتلقي، ولا لوم عليكم لأن قلوبنا لاهية وأعمالنا زاهية، لكن حنانيك بعض الشر أهون من بعض. إذن الحج والعمرة والتمتع والقران أنواع النسك أربعة، أنواع النسك أربعة: الحج المفرد، التمتع، القران. لا تستعجلوا، علمونا جزاكم الله خيرا، إذا غلطت ردوني. أنواع النسك: أولا الإفراد، ثانيا التمتع، ثالثا القران. كم نوع؟ الإفراد، التمتع، القران. أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ خمسة: محمد، أحمد، الماحي، العاقب، الحاشر، العاقب. ما نسينا؟ ما نسينا. أنواع النسك كم؟ ثلاث، أقل من خمسة، وإلا لا أسهل يعني: الإفراد، التمتع، القران. في نوع رابع؟ لا والله. معشر المؤمنين والمؤمنات، كم أنواع النسك؟ ثلاثة، وكلها جائزة بالإجماع. إن شئت أفردت، تمتعت، قرنت، ولا ينهاك إلا ذو جهل وضلال. أنواع النسك ثلاثة: الإفراد، التمتع، القران. يبقى السؤال: أيها أفضل؟ يا شيخ، نحن نريد أن نفوز بما هو أعظم أجرا وأكثر محوا لذنوبنا وسيئاتنا. هذا السؤال مرحبا تطرحه أيها العاقل، وخاصة الطماعين من أمثالنا، نبحث عما فيه أجر أعظم وإلا لا؟ احفظوا: الإفراد أفضل على شرط أن تعتمر في شوال أو في رمضان أو في شعبان أو في رجب وتعود إلى أهلك، وإذا جاء الحج أحرمت بالحج مفردا. هذا بالإجماع، الإفراد أفضل. مرة ثانية: الإفراد يكون أفضل من التمتع والقران. إيه نعم، متى؟ إذا كنت تعتمر الآن وتعود إلى القاهرة بلادك، أو دمشق أو إلى باكستان أو إلى المدينة يا مدني أو إلى اليمن، ولما يأتي الحج في يوم 7 أو 5 تحرم بالحج وتأتي. هنا الإفراد والله أفضل. وبهذا كان يأمر عمر رضي الله عنه، وبهذا فعل أبو بكر، وبهذا فعل عثمان. عرفتم لما الإفراد أفضل؟ لماذا؟ لأنه أنفق نفقتين ولا لا، تذكرتي الطائرة مرتين، وترك عمله وتجارته مرتين، كيف لا يكون أعظم أجر؟ أي عقل يرد على هذا؟ فالإفراد أفضل. إذا كنت تعتمر وتعود إلى أهلك ثم تحج من عامك، عرفتم متى يكون الإفراد أفضل؟ عرفتم أو ما عرفتم؟ إذا كنت تستطيع أن تعتمر وتعود إلى بلادك ثم تحج من عامك فالإفراد أفضل. لما أفضل؟ لأن هذا الحاج أنفق نفقتين وإلا لا، تذكرة واحدة وتذكرتين، وترك عمله مرتين ولا مرة واحدة، كيف لا يكون أعظم أجر أكثر؟ القران يكون أفضل. متى يكون أفضل من الإفراد؟ ومن يكون أفضل من الإفراد بلا اعتمار، وأفضل من التمتع. متى؟ إذا كان الحاج القارن يسوق الهدي من بلاده، يأخذ تذكرة من الطائرة من دمشق ومعه كبش أملح، يدفع عليه قيمته كما يحملون كلابهم وإلا لا، يأتي بالكبش معاه يصيح ويسوقه. هذا والله القران أفضل، وهذا هو حج النبي صلى الله عليه وسلم في بيعوة في وادي العقيق، نزل الخبر إنك بالوادي المبارك فقول حجا في عمرة، فقال لبيك اللهم لبيك حجا وعمرة، وساق الهدي من المدينة كم بعيرا؟ أكثر من 30، وجعل ب70 100 بعير. فأقول إذا تستطيع يا مدني، ونحن فعلنا هذا مرة، تشتري كبشا بالسيارة تخليه في مؤخر السيارة وإلا لا، وتقرن الحج والعمرة وتبقى تلبي وهو معك في مكة في منى في مزدلفة في سيارتك وإلا لا، ويوم يوم الأضحى تذبحه. هذا القران أفضل بالإجماع، يعني إجماع الصحابة والتابعين والأئمة، أما طلاب الخلاف موجودين. انتبهتم وإلا لا؟ إذا تستطيع أن تأخذ معك الكبش وتختار على أحسن ما يكون وتذهب به وأنت تلبي، تدخل مكة تطوف وتسعى إن شئت وتبقى راس عاري وأنت تلبي إلى أن تقف بعرفة وكبشك معك، وتنزل مزدلفة وهو معك في سيارتك، ويوم الأضحى تذبحه في منى. هذا القران أفضل. صعب وإلا لا؟ لكن أهل المدينة أو المملكة سهل عليهم، يجي من الرياض من القصيم من اليمن سهل، سيارات حامله معهم البضايع. فإن لم يأتي بالحج المفرد والعمرة مع قبله وبعده، ولم يستطع أن يأتي قارنا والكبش معه، التمتع والله أفضل. يحرم بعمرة لبيك اللهم لبيك عمرة، يدخل مكة يطوف ويسعى ويقصر شعره، يلبس ملابسه ويبقى يوم يومين 13 بحسب الزمن، قد يكون يوم 8 يخلص من العمرة ويحرم بالحج مرة ثانية. القران إذا كنت لا تقوى على أن يكون حجك قرانا لأنك ما تقوى على سقى الهدي ولا تستطيع أن تعتمر وتعود إلى بلادك في عامك، فالتمتع والله أفضل من الإفراد بلا عمرة ومن القران بلا سوق الهدي، مع أن الثلاثة كلها جائزة. وعلى هذا مالك وأحمد وأبو حنيفة والشافعي وتلامذتهم، وعلى هذا أبو بكر وعمر وعثمان. إن شاء الله عرفتم هذا. كم أنواع النسك؟ ثلاثة. أيها أفضل؟ بشروط. متى يكون الإفراد أفضل؟ إذا كان يعتمي ويعود إلى بلدي ثم يحج من عامه. متى يكون القران أفضل؟ إذا ساق الهدي معه. متى يكون التمتع أفضل؟ إذا لم يقوى على عمره في غير الحج ولا يقدر على سوق الهدي، فالتمتع أفضل. نكتفي بهذا حتى ما نزيد ويضيع كل شيء. وموعدنا غدا إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد.